الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلا فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويلزم على طريق الكفاية على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر، وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام حربيا كان أو ذميا، ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد. وأما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة، وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره بقوله. هذا الباب عقده الشيخ للجنائز، والجنازة يطلق عليها بفتح الجيم وفي كسرها أيضا جنازة وجنازة. وقد قال بعضهم إن الكسر يناسب الأسفل لأنه يأتي من الأسفل أي للنعش، والفتح يناسب الأعلى أي للميت، وقيل العكس، يعني كلمات اللغة تأتي هكذا وتأتي هكذا. وإن الإنسان إذا حضر جنازة ينبغي عليه أن يقوم بفرض الكفاية وهي الصلاة عليها، وأن يقول في صلاته: نويت أن أصلي على هذه الجنازة، سواء قال ذلك على الجنازة أو قال على الجنازة شيء واحد. طبعا يقصد بذلك الميت ولا يقصد بذلك النعش، وهذا النعش عبرة لمن يعتذر. وكثيرا ما نسمع من بعض شيوخنا حفظهم الله أن الإنسان لو فكر قليلا عندما يشتري أي حاجة من الحاجات فإنه يرمي بالصندوق الذي جاءت به ويحتفظ بالحاجة، إلا الميت فماذا نفعل؟ نحافظ على الصندوق، نترك الميت في القبر وبعد ذلك نعود بالصندوق مرة ثانية لنحمل فيه شخصا آخر. وكأن بعض الشعراء الصالحين تمثل هذا الأمر بقوله: وكأن النعش يخاطب الناس جميعا، انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. وصلاة الجنازة وما صلاة الميت يعني وما يتعلق بها من غسل وتكفين ودفن كلها تتعلق بفروض الكفايات. ومعنى فروض الكفايات هنا أنه إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. والإنسان عليه أن يفكر دائما بالموت، وإن الإنسان إذا عزب فكره عن الموت قلت طاعته لله عز وجل وكثر ركونه إلى الحياة الدنيا. ولذلك لما كان الموت من أعظم المصائب على الناس كذلك كان من أفضل الأشياء، فهو يبعد الناس عن الغفلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر: اذكروا هادم اللذات أو هادم اللذات الموت، لأنه في الواقع إذا تذكر الإنسان الموت فلا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بشراء ولا بشيء. وإن الإنسان إذا ما احتضر يعني كان في مرض الموت يسن للإنسان أو لأقاربه وأحبائه والمسلمين من الجيران أن يعودوا. وفي هذه العيادة تكافل بين المسلمين مع بعضهم البعض ومحبة لبعضهم البعض، فإنهم يذكرونه بشكل غير مباشر بذكر الله تبارك وتعالى، لأن الغرض من ذلك إذا ما انتقل هذا المريض إلى الله عز وجل أن يذكر الإنسان آخر شيء في عهده أنه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وجميل من الإنسان إذا ما رأى على هذا المريض إذا ما مات وكان قريبا ثم أخذ في تحضيره وتكفينه وغسله إذا ما كان من أقرب المقربين إليه إذا رأى شيئا أن يذكره بين الناس إن كان حسنا وإن كان سيئا فإنه يكتم ذلك. وهذا أيضا من محبة المسلمين لبعضهم البعض. عندما يحدثني بعض الناس عن ميت قام بتغسيله قال الحمد لله إن شهادة الإيمان ظاهرة علي، فلقد أردت أن أفك يده مرارا فبقيت وهي تعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه المسألة مسألة عظيمة، وهذه المسألة مسألة تبين لنا حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين. ولذلك يسن للإنسان إذا ما حضر عند ميت أن يغمض عينه، وهذا ما فعله الصديق رضي الله عنه عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله، وآمن بالموت. وهذا الإيمان الذي ربما زعزع كثيرا من الناس، رسول الله يموت، رسول الله يدفن ويوارى التراب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولذلك اليوم نحن في هذا الفصل سنتكلم عن أشياء، هذه الأشياء عدها الشيخ أربعة أشياء: الغسل، التكفين، الصلاة عليه، الدفن. وهذه الأشياء لا بد أن نذكرها واحدة تلو الأخرى. أولا ذكر الشيخ لنا حكمها فقال ويلزم على طريق فرض الكفاية، وكما قلت فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، لكن هذا الفرض قد يتعين على مسلم أو على مسلمة، وهو أنه إذا لم يوجد في المكان الذي مات فيه هذا الشخص إلا شخص واحد أو شخصان مثلا، عند ذلك يلزمهم أن يقوموا بتجهيز هذا الميت، فصار عليهم هذا الفرض فرض عين لأنه تعلق بهم في هذه المسألة وفي هذه الحالة. فكل مكلف يطالب مباشرة بفرض الكفاية، ولكن عندما يقوم بعض المكلفين به يسقط الإثم عن الجميع. لو قال كل واحد من أهل البلدة هذه فرض كفاية ليفعلها غيري ليفعلها غيري ليفعلها غيري، وبعد ذلك ما فعلها أحد، الكل آثمون، حتى إنهم يقاتلون من أهل البلاد الأخرى لتركهم فريضة من فرائض الكفاية أو حتى من السنن المؤكدة مثلا كالأذان، لو تركوا الأذان جميعا فما حكمهم كذلك. بقي هذا العمل واجب، لكن هنالك أشياء أخرى: مؤن التجهيز، يعني ثمن الكفن، قيمة الماء، السدر، الصابون إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإنما هي تخرج من تركة الميت ولكن بالمعروف. ومعنى أنا أضرب أمثلة على مسألة الأخذ منها بالمعروف، ماذا يكون في دمشق مثلا؟ لا، في دمشق لو وكلت أنت في جنازة معينة ولم يكن هنالك إلا الأيتام، وينبغي أن يخرج من مال هذا الميت قبل أن يصير المال إلى الأيتام، فينبغي أن نأخذ بالمعروف فقط. ومعنى المعروف أن مكتب دفن الموتى مثلا يأخذ مبلغا من الماء يوم قدره 1800 ليرة سورية، لا يزيد على ذلك شيء، إكراميات، فتح تم، تنزيله إلى غير ذلك. وإذا كان هنالك من يريد أن يحفر القبر لا يحفره أصلا إلا بالمال، مع أنه أخذ أجرته، يضاف إلى ذلك هذا المبلغ فقط. أما إذا كان هنالك بعض الناس من المتبرعين فليفعلوا ما شاءوا. إذا خرجنا إلى قرية إلى جوار دمشق لا يلزمنا إلا قيمة الكفان، لأن الناس مثلا هنا في داريا إلى جوار دمشق أو في أي قرية من قرى التي هي على جوار دمشق يعلن أن فلانا قد مات، فيذهب الشباب فيحفرون القبر ويأتي متبرع فيغسل وهكذا، لا يلزمنا إلا قيمة الكفان. وقيمة الكفان ولو بلغت 3 أكفان مع شيء من القطن وكذا لا تتجاوز كلها 500 ليرة سورية. هذا ما يتعلق بتجهيز الميت، لا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك بكثير. ولا يقول كل واحد منا لا أدري. ولذلك مما يعجبني من طلاب العلم أنهم إذا وصلنا إلى هذا الباب يطلبون أحيانا التوسع في هذا الأمر والتعليم، ولقد قمت بتعليم الكثير منهم خاصة طلاب العلم الغرباء. عندما يأتون إلينا كل واحد يريد أن يتعلم ماذا يفعل، طبعا نبين لهم الحد الأدنى. هل لو كان عندنا بحيرة فحملنا الميت وغمسناه في البحيرة وأخرجنا، انتهى غسله؟ انتهى غسله، هذا هو الحد الأدنى. لذلك نقول غسل الميت كغسل الجنابة، انتهت المسألة في الكيفية. ولكن هنالك أشياء من الممكن أن نتوسع فيها. إذن علينا أن ننتبه في هذا المال، ولا يأتي بعض الناس من الأوصياء فيصرفون من المال الكثير وبعد ذلك يحسبون ذلك على من؟ على هؤلاء الأيتام. ما كان الإنسان غنيا، إن كان هنالك متبرع فليفعل. ومن ذلك فبعض الناس عندما يدخل إلى تعزية من التعازي ربما يمتنع عن شراب فنجان من القهوة، يخشى أن يكون ذلك من مال الأيتام. هذه دعوة ندعو فيها الناس جميعا إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. أما مسألة عقد مكان مثلا للتعزية، هذا شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة ولا للتابعين. حتى بعض الصالحين المتأخرين عندما ماتت زوجته أعلن في المقبرة: يا أخي أنا إمام مسجد وأنا أصلي الخمس، فمن أراد أن يعزيني فليأتي إلى المسجد ويعزيني. أما أن أعقد مجلسا وأعطل فيه علمي وأعطل فيه ذكري، لماذا هذه الأمثلة؟ وهذه يعني صارت عبارة عن مناسبات والناس يقلدون بعضهم البعض، فلان حضر اليوم فلان لم يحضر، من جاء في اليوم الأول فليأتي في اليوم الثاني وهكذا. هذه كلها ليست من السنة. السنة التعزية مرة واحدة، وما يعتاده الناس من تكرار التعزية مرارا ليس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قصد للتعزية قصد المواساة وكان له أهل وأصدقاء أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأمور. المرأة إن كانت غنية فإن هذا التجهيز إنما يكون في مالها. وهنالك قول: إذا كان أيضا هذه المرأة لو كان لها زوج هو الذي ينفق عليها، كذلك من تمام الإنفاق عليها أن يتمم الإنفاق حتى يواريها التراب. فإذا لم يكن للميت مال كان ذلك واجبا على مياسير المسلمين. يعني في بعض الأغنياء في هذا الحي فنقول له: هنالك ميت يجب عليكم أن تقوموا بتجهيزه. وما دام هذا التجهيز على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعف المتوسطين يقول: أنا أقوم به. أما والله بدك تساوي له حلويات وأكل إلى آخره تحط له مئات الآلاف، ما حدا بدأ صدره في هذه الحالة فقط. أما إذا كان العمل من أجل التقوى ومن أجل الستر ومن أجل أي شيء من ما يتقرب الإنسان فيه إلى الله عز وجل من الفروض، فكل الناس ربما يساهم في هذا الأمر. ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت، متى نقول إن الإنسان قد مات؟ طبعا سابقا كانت هنالك بعض الأمارات التي تظهر على هذا المريض إذا ما مات، فترى مثلا استرخاء في جسده، برودة في جسده، ميلا في أرنبته، عدم سماع دقات قلبه، عدم يعني بيان نبض الدم الذي يوجد فيه. إذا لم نكن نحن من أصحاب المعرفة تماما فنترك هذا الأمر ساعات حتى نتحقق من موت هذا الميت. اليوم من الأشياء الإدارية التي تقوم فيها الدولة، وهذا شيء حسن، أنه لا يسمح بدفن ميت حتى يقر طبيب عارف أنه مات، وهذا شيء حسن، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. وكذلك في ربما بعض الناس يصاب بسبات وبعد ذلك يحكمون عليه أنه قد مات، ثم يأتي الطبيب فيبين أنه يحتاج مثلا إلى نوع من العنايات. وقد صارت معي أني لقنت إنسانا الشهادة وعلى علمي أنه قد مات، لكنني ذهبت فأتيت بطبيب فقال الطبيب إنه في سبات ويحتاج إلى مشفى، فقمت بنقله ولم يكن له أحد، وبعد ذلك عاش مرارا. ومن أرسلتني إليه وكان جارا لي والدتي من أجل أن أراقبه في وقت الموت ماتت في حياته، وتكلم في يعني في تعزيتها وبعد ذلك مات. كان في رأي أنه مات، وفي رأي عشرات من إخواني وجيراني أنه مات، لكنني قررت أن آتي بطبيب ليحكم بذلك الأمر. بالفعل لا يوجد أي شيء، ضربه على عصب معين فخرج منه صوت، فقال لي لا بد من مشفى له. هذه الأمور أن يتحقق الطبيب من هذه المسألة، فكم من إنسان يعيش في سبات اليوم شهر شهرين ثلاثة، بعضهم يعود إلى الحياة وتتجدد الحياة له، وبعضهم ينتقل إلى الله تبارك وتعالى. أيضا ربما تتغير رائحته، ربما لو تركناه لا يوجد أحد وجدناه منتفخا، يعني كالذي يموت لوحده لا ندري كيف مات، إلى غير ذلك. إذا تحققنا أن هذا الميت قد مات وحكمنا فيه بالموت تماما طبا وعرفا، عند ذلك يجب علينا أن نعلم بموته من أجل أن يأتي إخوانه جيرانه أحباؤه، من أجل أن ينقله من هذه الدنيا إلى الآخرة، وبعد ذلك نقوم بما يتعلق به من غسل وكفن وصلاة عليه ودفن. قال المسلم غير المحرم، يعني ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم. طبعا في غير المسلم سيأتي معنا أنه طبعا سينقسم غير المسلم إلى حربي وإلى ذمي، سينقسم يعني كل واحد منهما بحسب أحواله، عندما سنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. المسلم غير المحرم والشهيد، فالمسلم غير المحرم وغير الشهيد ينبغي أن نفعل فيه أربعة أشياء، يلزم أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما في المسلم المحرم فإنه يجب علينا أن نغسله، لكننا لا نقرب به طيبا ولا نستر له رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. وأما الشهيد فإننا لا نغسله، فإن الله تبارك وتعالى يرسله يوم القيامة، يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيجب فيه أمران: التكفين فوق ثيابه وكذلك الدفن، ويحرم فيه أشياء: الغسل والصلاة عليه. وهذا لأن الشهيد في عداد الإسلام إنهم من الشهداء، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الأشياء الأربعة التي تجب أولا غسله، طبعا إن أمكن هذا الغسل، فإن لم يمكن، بعض الناس دخل في مكان معين فاحترق، وبعد أن احترق لو صببنا عليه الماء ذاب في الماء وخرج بعد ذلك ولا نجد ميتا أمامنا، فماذا نفعل؟ ننتقل من الغسل إلى التيمم. كيف يكون التيمم؟ عبارة عن ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، وعند غيرنا يكفي للكفين فقط عند المالكي. إذن هذا هو الغسل، هذا هو الأمر الأول. طبعا إذا انفصل من الميت أثناء غسله بعض الأشياء، يعني أحيانا بعض حوادث السيارات يصير تهرس بالجلد أو ما شاكل ذلك، فنقوم بغسله. فإذا انفصل منه شيء وجب علينا أن نأخذ هذا الشيء، لا أن يذهب مثلا مع القاذورات، لا، نأخذ هذا الشيء ونضعه معه ويرد إليه، حتى شعر الميت الذي يسقط منه إنما نرده إلى الميت، ونجعله في كفنه ويوارى التراب مع هذا مع هذه الأشياء المنفصلة عنه. أحيانا ربما يوجد رجل، فهذا الرجل وهنالك امرأة أجنبية، فكيف يغسلها وهي امرأة أجنبية؟ في هذه المسألة له حالا، إذا أمكن تغسيلها من وراء حائل دون أن يمسها، يعني دون أن ينظر إليها، ما في مانع. لو موجود على سرير ونستطيع في هذا الأمر وهي على السرير مثلا أن نأتي بشيء من الماء فنسكب عليها، وعند ذلك يصيب الماء كل الجسد الذي فيها، نكفنها وبعد ذلك نقوم بدفنها، لا بأس في هذا الأمر. وإن لم نستطع فيكفي في ذلك التيمم، لأن هذا الغاسل غريب ولا يوجد امرأة تقوم بهذا التغسيل. قد يكون ذلك في صحراء، قد يكون ذلك في بلد ربما غير إسلامية، إلى غير ذلك منه. إذن يجب هذا الأمر التغسيل. أما إذا كان الميت صغيرا أو صغيرة فأراد رجل أن يغسل الصغيرة لا بأس في ذلك، أو أرادت امرأة أن تغسل الصغير فلا بأس في ذلك، لأن هذا الصغير لا يؤثر يعني في النظر إليه، مع احتياطنا الكامل دائما على مناطق العورة وعدم النظر إليه. إذن هذا هو الشيء الأول، الغسل أو التكفين، يعني بعد ذلك التكفين. والتكفين هنالك الرجل يكفن والمرأة تكفن على ألا يزيد للرجل على 3 أكفان كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة من الممكن أن تبلغ 5. نعم، فهذه الأكفان التي نقوم فيها هي عبارة عن ثوب سابغ في الأصل لكل الجسد، ولكن من الأولى في بداية الأمر أن نضع له إزارا وأن نضع له قميصا. أما الإزار فهي اللفافة تكون ما بين السرة والركبة، هذه اللفافة الأولى التي نقوم فيها. وبعد ذلك نقوم بقطعة من القماش نفرغ فيها منطقة للرأس، وبعد ذلك ندخلها، طبعا صارت هي من الأمام ومن الوراء وقد دخل الرأس فيها، وهذه ما تسمى بالقميص. وبعد ذلك نأتي بثلاثة أثواب، هذه الأثواب الثلاثة إذا كانت متفاوتة في الطول نجعل القصيرة هو الأقرب للميت، وبعد ذلك الأطول منه، وبعد ذلك الأطول منه، ثم بعد ذلك يكون الميت على مباشرة على أقصر الأكفان، ثم بعد ذلك يكون الأكبر منه فالأكبر. نلف هذا الكفن حول هذا الميت. طبعا لف الكفن حول هذا الميت طريقته بسيطة جدا، فإذا وضعت هذه الأكفان فيوضع الأكبر في الأسفل، وبعد ذلك يأتي الأوسط، وبعد ذلك إذا كانوا متفاوتين الأصغر، وبعد ذلك يزم. فإذا ارتفع الميت إلى جنبه الأيمن وضع هذا نصفه المزموم إلى تحت ظهره، ثم يمال مرة أخرى فعلى جنبه الأيسر، فيكون قد أخرجنا الكفن من جنبه من تحت جنبه الأيمن وهكذا إلى الطرف الآخر، فصار ظهره الآن على الكفن. لففنا الكفن لفافتين عند هذه اللفافة مع بعضها البعض تستر من الأعلى إلى الأسفل. يسن طبعا أن يكون أطول منه من جهة الرأس وأطول منه من جهة الرجل، وذلك من أجل أن نتمكن من حمله. طبعا يمكن أن يكون أقل من ذلك، بعض الصحابة كانوا إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدماه، انظروا إلى ذلك الفقر الذي كان عندهم، فكانوا يجعلون عليه بعض الورق من الشجر من أجل أن يستروا هذا الميت. فإذا انتهى من مسألة التكفين قمنا بربطه طبعا من مكان أرجله، من ركبته، من بطنه، من عند يديه، المهم حتى لا يتفلت ذلك الكفن. وننتبه إن كان الميت مثلا والكفن كان ضيقا والميت كان سمينا، في هذه الأحوال يعني يمكن أن نفصل ما بين الكفن، واحد نذهب به إلى اليمين قليلا وواحد إلى اليسار قليلا، عند ذلك يمكن أن يلتف على الميت، وإذا لم يمكن وكان كبير الجسم جدا من الممكن أن نخيط هذا الكفن يعني من الوسط من أجل أن نقوم بلفه تماما. لا بأس في هذه الأمور جميعا. الإنسان من الأولى أن يتعلم وأن يشاهد هذه الأمور. إذا غسله وتكفينه، أما الصلاة عليه طبعا هنالك تفصيلات يعني طويلة بمسألة الغسل كيف نبدأ به، طبعا سنأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الصلاة عليه وهي عبارة عن 4 تكبيرات ينوي فيها فرض الكفاية على هذا الميت، وإذا لم يعرف ميت أم ميتة لو قال ميت أي ميت من أموات المسلمين فإن ذلك يصح، وإن كان ذكرا عينه وإن كان أنثى عينها وإن كان طفلا عينه لا بأس في ذلك. هذه الصلاة هي عبارة عن 4 تكبيرات، هذه التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية الصلوات على التي نقرأها في الصلاة، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد التكبيرة الرابعة نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم السلام. وإن سلم تسليمة واحدة كفى، وإن سلم تسليمتين فلا يقول بعض الناس في المنطقة الفلانية يسلمون تسليمة، حتى في الصلوات الخمس الركن هو التسليمة الأولى والتسليمة الثانية إنما هي سنة. الصلاة على الميت لا تعرف في شريعة من الشرائع إلا في شريعة الإسلام. بعد ذلك يجب علينا أن ندفنه، أما الدفن فيكون على طريقتين اثنتين. أما الطريقة الأولى فهذه الطريقة الأولى إنما تكون على طريقة الشق، يعني مثل الكتاب بهذا الشكل، إذا رفعت الكتاب هذا يسمى شق، فحسب الأرض إن كانت رخوة فإننا نفعلها بهذا الطريق كشق مثلا حفر ترعة في الأرض. فإذا وضع الميت يوضع الميت وبعد ذلك نأتي بشطائح نجعلها أعلى منه، مثلا إذا وضع بعد ذلك تأتي هذه الشطائح فوقه ثم يهال عليه التراب. يسن أن تكون عمق هذه الحفرة بمقدار قامة وبسطة، يعني إذا نزل الإنسان ورفع يده إلى الأعلى فإنها تماس يعني هذه سطح الأرض، هكذا ينبغي لا أن تكون على سطح الأرض. طبعا إلا إذا كانت الأرض إذا نزلنا فيها بعد ذلك خرج منها الماء لو خففنا قليلا فذلك أولى، أو أن تكون هذه الحفرة عن طريق، طبعا هنا تكلمنا عن طريق الشق، أنا أتكلم أيضا عن طريق اللحد، وهي أن نحفر حفرة مثل ما نحفر فوق إلى الأسفل وبعد ذلك نأتي إلى الجدار الذي في جهة القبلة فنحفر فيه قليلا بعد ذلك نجعل صدر الميت إليه، بعد ذلك نأتي باللبن فنجعله إلى طرفه ثم يهال التراب عليه، كل ذلك بحسب أنواع الأرض التي تكون. في بعض البلاد من المسلمين إذا فتحوا الأرض قليلا ولا يوجد عندهم جبال فإن الماء يخرج مباشرة، فماذا يفعلون؟ يأتون بنعش خفيف من الخشب ويجعلون الميت في نعشه ثم يجعلونه مع التراب كالذي يلقي في البحر تماما ثم يهيلون التراب عليه. لكن إن وجد مكان مرتفع من الممكن أن ندفن فيه ولا ندفن بهذه الطريقة فالمكان المرتفع أولى، لكن أصحاب هذه المناطق يقولون إننا في أي منطقة نحفر مباشرة فإن الماء يخرج. لا نستغرب هذا، عندنا كانت هذه الأرض أرض القدم تسمى بأرض النبعات، لو حفر الإنسان بمقدار كرسي هذا المصحف مثلا ثم تركه بعد ساعة، يعني بينما لو حفروا ثم ذهبوا للميت يأتوا به يرون هذا المكان قد امتلأ ماء، طبعا يختلف من وقت إلى آخر. المهم أننا نكرم الميت ولا نجعل شيئا فيه نوع من الازدراء. أرى أن الوقت قد طال بنا، نقف هنا. يجب في الميت 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ونتابع الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب